الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: كيف الرد على من أجاز كشف وجه المرأة في عورة النظر بتجويز كشفه في عورة الصلاة؟ الحمد لله، لا إشكال في ذلك إن شاء الله، إذا عرفت العلة التي من أجلها أمرت المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، والعلة التي أمرت المرأة أن تكشف وجهها في عورة نظر الأجنبي لها، فإن المرأة مأمورة بكشف وجهها في الصلاة ويكره لها تغطيته إذا لم يكن ثمة أجنبي حاضر، وذلك لحق الله عز وجل. ولذلك أمرت المرأة أن تحتجب بجلبابها في الصلاة في غرفتها ومخدعها، مع أنه ليس ثمة من ينظر لها، لأن هذا لحق الله تبارك وتعالى. فالعورة في الصلاة، فالمرأة تتخذ الحجاب في الصلاة لا لأجل الفتنة، لأنه ليس ثمة فتنة حينئذ إذا كانت لوحدها، وإنما تتخذ جلبابها في صلاتها وتستر رأسها وشعرها من باب حق ربها عليها. فإذا عورة الصلاة ينظر فيها إلى حق الله تبارك وتعالى، وأما في عورة النظر فيجب عليها تغطية وجهها من باب دفع الفتنة. فإذا أمرت المرأة بستر وجهها في مسألة نظر الأجانب لها درءا للفتنة التي لا يمكن أن يختلف فيها اثنان إذا أظهرت المرأة وجهها وأبدت مفاتنه للرجال الأجانب. وأما العورة في الصلاة فأمرت المرأة بسترها لحق ربها وليس لوجود الفتنة. فإذا القياس، قياس هذا على هذا قياس مع الفارق، لأن المرأة أمرت بستر وجهها في عورة نظر الأجانب درءا للفتنة، هذه هي العلة. وأمرت المرأة بستر رأسها وبدنها بجلبابها في الصلاة لإقامة حق ربها، ولذلك يجب عليها فعل ذلك حتى إذا كانت في غرفتها، فلو صلت ناشرة شعرها لصارت صلاتها باطلة. فإذا ليس سترها في الصلاة له شأن بمسألة الفتنة من عدمه. فإذا لا ينبغي قياس هذا على هذا لوجود الفارق، والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق يعتبر باطلا. والقياس الصحيح في مسألة عورة النظر هو ما قاله الله عز وجل في قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقد اتفق المفسرون على أن المرأة مأمورة بستر زينة قدمها، فلا يجوز لها أن تتسبب في رؤية الرجال لهذه الزينة كضرب الرجل بالأرض أو رفع الثوب عن الساق ونحوه. فإذا كانت المرأة في عورة النظر مأمورة بستر زينة رجلها، فكيف بزينة وجهها والذي هو مجمع الجمال وأول محط الرجال على بدن المرأة؟ فهذا هو القياس الصحيح. وأما قياسهم جواز كشف وجهها في عورة النظر على جواز كشف وجهها في عورة الصلاة، فهذا من أفسد القياس حتى وإن قال به بعض أهل العلم، لأن هذا القياس لم ينظر فيه إلى العلة واختلافها. فعلة الأمر بستر وجهها عن الرجال الأجانب لدفع الفتنة، والعلة في ستر بدنها في الصلاة لإقامة حق ربها، فأين هذا من هذا؟ فلا يشكلن عليك ذلك الأمر، بارك الله فيك. والذي ندين الله عز وجل به هو أن المرأة مأمورة شرعا بأن تستر وجهها في باب عورة النظر، أي نظر الأجنبي لها، والله أعلم.